عرفنا أن السلف الصالح الذين اتبعوا الصحابة بإحسان لم يحرفوا في العقيدة ولا في فروع الأحكام، هؤلاء أولوا هذه الآيات المتشابهات ولم يحملوها على ظاهرها، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل الذي قال في قول الله الرحمن على العرش استوى، استوى كما أخبر لا كما يخطر للبشر، أي ليس استواء الله على عرشه بمعنى الجلوس والاستقرار.